إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله عز وجل على جمعي بكم في هذا الجمع الطيب المبارك، وأحمده سبحانه وتعالى المرة بعد المرة على استئناف درسنا هذا بحوله وقوته ومما يحصل ذكره في هذا المقام. أني ما انقطعت عن درسنا هاهنا إلا لما كان من شغلة هي بوزن هذه الشغلة أو أعظم. والمسلم لما يتردد أمره ما بين واجبين فإنما يغلب الواجب الأكبر والواجب الأعظم. ما يؤخرني عن دعوة إلا دعوة، وما يؤخرني عن مجلس علم إلا مجلس علم، وهذا عذر له وجاهته، وهو عذر شرعي مقبول تعلمون عباد الله. فهذا أول ما أقول، وهذا أول ما أعتذر به عن انقطاع درسنا لتلك الفترة الزمنية السابقة التي طالت إلى أشهر معدودة تصل إلى 6 أشهر أو قريب منها. ولكن على كل حال أحمد الله عز وجل على استئناف الدرس، وما معنا في قابل الأيام يعودنا عما فات في سالف الأيام. والمؤمن ينظر إلى الأمام دائما، ينظر في غده ليستعرض فيه ما ضاع من أمسه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمسلم ما بين يومين، ما بين يوم مضى وبين يوم آت ويوم آت، فحقه أن يكون في يومه الآت أو أن يعوض في يومه الآت ما ضاع في يومه الذي مضى، لا يذهب يبكي على ما مضى فيضيع ما هو فيه ولا يعوض ما ضاع منه. فأقول فإن معنا في قابل الأيام ما يعوضنا عما كان في سالف الأيام. أما الأمر الثاني الذي أقدم به لهذا الدرس، فأقول عباد الله بأن درسنا هذا لن يكون من مادة درسنا السابق أو في مادة درسنا السابق من ذكر أو من قصص الأنبياء والمرسلين، وإنما لما كانت الحاجة ولما كانت الضرورة، وإنه لما يتعين البيان وقت الحاجة كما هو معلوم عند أئمة العلم. فإن من المسائل الفقهية في هذا الزمان ما استجدت وما استحدثت ودعت الحاجة إلى بيانه وإلى قول فصل فيها. فكم تقتل أسئلة الناس عما استجد من المسائل الفقهية، كالسؤال عن أحكام البورصة والسندات والأسهم، كالسؤال عما استجد من فقه الطب، عما ما يسمى بوسائل تنظيم الحمل أو قطعه، أو ما يسمى بمسائل الإجهاض، إلى آخر هذا الفقه الذي يحتاج الآن إلى بيان. ونرى أن أكثر المساجد تخلو من هذا الفقه إلا من فتوى عابرة لبعض المفتين في مسألة من هذه المسائل، وهذا لا يشفي غليل طالب العلم ولا يقضي نهمته. صحيح، وإنما نحن بحاجة إلى ما يشفي غليل طالب العلم من هذه المسائل، فيقف فيها على قول راجح، ويقف فيها على دليل يستيقن به حكم هذه المسألة. وهذا من أعظم الفقه. كيف ذلك؟ من أعظم الفقه لما كانت الحاجة الآن داعي إليه. وإنما كان علم الفقه لماذا؟ إن إحدى ثمرات علم الفقه هو أن يعرف الإنسان الحلال والحرام، أن يعرف الإنسان كيف يعبد ربه على بينة وهدى. ولذلك كان علم الفقه علما عمليا، وكان علما يفي بحاجة المسلم في كل الزمان والمكان. ومن هنا داعت الحاجة والضرورة إلى هذا الفقه. كذا أقول يا طلبة العلم، إن مما نهدف من دراسة هذا الفقه هو أن يعرف المسلم حكم ما استجد من هذه المسائل بالدليل الشرعي. ثانيا، أن تقوى عنده مالكة الاستنباط والاستدلال، فيعرف كيف يستنبط حكما شرعيا وكيف يستدل عليه، لأن هذه المسائل المستجدة المستحدثة من الفقه ما عليها نص ملزم من كتاب الله عز وجل، إنما فقه راجع إلى ماذا؟ إلى الاستنباط وإلى الاستدلال. وهذا من أعظم الفقه الذي يربي عند طالب العلم ملكة هي أعظم ملكة، وهي ملكة الاستنباط التي بها يتحرك في كل مسألة، والتي بها يتحرك في كل علم. فيستطيع هذا الطالب بهذه الملكة أن يتحرك في كل مسألة وفي كل علم، فيعرف حكم الشارع فيه. فهذا مما أرجوه وأهدف إليه من هذا الدرس، لأني لا أريدك أن تكون طالب علم تقف عند حكم المسألة وفقط لا تجاوزها. فإذا أشكل عليك مشكل أو أشبهت عليك شبهة، فإنك تجد نفسك عاجزا لا تستطيع أن تجد لها جوابا. لكن متى كان عندك من ملكة الاستنباط ومن ملكة الاستدلال، فإنه يمكنك ساعة إذن أن ترد تلك الشبهة عنك وأن تدفع ذلك بإشكال. وهنا أقول، وهذه الكلمة الثالثة معنا في درس الليل، قد تحسبوه صعبا وليس الأمر كذلك، قد تحسبوه معقدا وليس الأمر كذلك، نعم، قد تحسبوه بعيدا عنكم وليس الأمر كذلك. فربكم قال في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر، الآية تصدق على كل علوم القرآن، نعم على كل علوم القرآن، إذ لو كان هذا العلم صعبا لما قامت حجة الله على العباد. وشرط إقامة الحج على العباد أن تصل إليهم هذه الحجة، وما كنا معذبين حتى أبعث رسوله. فلا تظن عباد الله أن ما ندرسه يصعب على أحدكم أو أنه معقد، بل إنه والله سهل. وإنه والله لميسور. نعم. فلذلك أقول وشرط هذا المجلس اصبروا على ما معنا واصبروا على ما تسمعون في الدرس من الفقه ومن العلم، فهذا شرط في تحصيل العلم وفي بلوغ الأمنية فيه، كما قال الخضر عليه الصلاة والسلام لموسى، قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكان شرط الرحلة، قال له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، وعلى قدر ما عندك وما يكون منك من الصبر على قدر ما تحصل من العلم. فلذلك اصبر اصبر، فعاقبة الصبر دائما محمود. اصبر ولو لم تفهم ساعة، اصبر ولو لم تفهم يوما، فحسبك أنك في مجلس تحفه ملائكة الرحمن، حسبك أنك في مجلس جائزته الكبرى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فلو لم تخرج منه بجديد علم ولو لم تخرج منه بجديد فقه، حسبك أنك خرجت منه بأعظم ماذا؟ الفوز وأكبر الغنيمة، تلك الغنيمة مغفرة الذنوب، وذاك الفوز ذكر الله عز وجل لك في الملأ الأعلى، كما تعلمون الحديث الذي فيه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن الكون الآن لا يرقبه، ترى الحيتان في الماء تستغفر لك، فكيف تفرق في هذا وكيف تضيقها؟ ترى أن الحيتان في الماء تستغفر لك. الملائكة تضع أجنحتها رضا لك بما تصنع، ولا تتوقف عن كتابة أجل، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى يرجع، ولا يصدنك عن طلب العلم سن ولا شيخوخة ولا كبر، ولا يصدنك عن طلب العلم أنك لا تحتاج إليه الآن. فاسمع منه، يقولون تعلموا العلم فإنك لا تدري ما تحتاج إليه. نعم. وسأذكر لكم طريقا، يوما أن كنا في الجندية وانقطع السبيل إلى الماء، فقال لي بعضهم ما نفعل الآن؟ قلت تيمموا، فقد قال رب العالمين فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذهب بعض الشباب المسلمين وهو مسكين والله يتيمم على صفة الوضوء، فلما دلك يديه بالتراب ثلاثا أخذ كفا من تراب ونظر فيه، ما يفعل كيف يمضمض ويستنشق الآن، لأنه ظن تيمم بالتراب يعني كما تتوضأ بماذا؟ بالماء، الكيفية واحدة. نعم. وشر البلية ما يكشف كما تقول العرب، مسكين هو، لأنه لو كان له من حظ في تلك المجالس لما كان منه مكان، لما كان منه مكان. نعم نعم. اسمعوا هذا، ولو تظن لك عن طلب العلم سن أو شيخوخة. فهذا الإمام ابن حزم، تعرفون الإمام ابن حزم رحمه الله الذي ملأ الدنيا علما حتى أنه مات والأندلس كلها على مذهب الإمام ابن حزم، أمة كاملة تدين بمذهبه. هذا الرجل الذي حسبك أن ابن تيمية كان ينتصر لأقواله، وابن تيمية لا ينتصر لأقواله إلا إذا كانت ماذا؟ فيها من الفقه المتين، وفيها من العلم الغدير، وفيها من قوة الحجة والدليل، فابن تيمية كان ينتصر له. ابن حزم هذا ما طلب العلم إلا أن تجاوز سنه، قيل الأربعين وقيل ما بين الثلاثين والأربعين، فكان سنه قد جاوز الثلاثين بخمس أو ست سنوات. فلما دخل المسجد يوما فجلس، فقال له بعضهم يشير إليه فلم يفهم، فقال له بعض الجلوس بلغت هذه السن ولا تعلم بوجوب تحية المسجد؟ فقام الإمام ابن حزم فصلى. فلما دخل المسجد يوما ما بعد العصر قام يصلي، فجذبه بعضهم من ثوب خالد ما هذا وقت صلاة؟ فلما وجد أن هذا يقيمه وأن ذاك يقعده قال أين العلم الذي تتكلمون به؟ قالوا عند فلان وفلان وفلان. فذهب رحمه الله يطلب العلم في هذه السن، حتى بعد ذلك ملأ أندلس علمه ابن حزم رحمه الله. ولذلك بوب الإمام العالم الفقيه الخبير الإمام البخاري رحمه الله باب تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في قبرهم. أكثر الصحابة طلب العلم متى؟ بعد أن أسن وشاب وكبر. لا يصدنك عن طلب العلم هذا، لا يصدنك عن طلب العلم هذا ما يكون من السن والشيخوخ. تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، ولو علمت ماذا يمكن أن تفعل فتوى، فتوى عاقلة مبنية على علم وفقه، مبنية على كتاب وسنة. والله ينقذ الله بها أمة من الضلال والهلك. أم ابن عباس لما ذهب يكلم الخوارج في ضلالهم عاد معه ألفان، ألفان رجعوا عن عقيدة فاسدة باطلة، رجعوا عن تكفير عليه، رجعوا عما كانوا عليه من الضلال. بماذا؟ بكلمات قلائل عبد الله بن عباس كانت على الغاية من الفقه والعلم. اسمع هذا، لأن الله لما أراد أن يستخلف بني آدم على الأرض استخلفهم بما؟ هل أعطى آدم مالا؟ ما أعطى آدم مالا. هل أعطى آدم ملكا؟ ما أعطى آدم ملكا. ما قال لآدم إني جاعلك في الأرض ملكا، أما قال رب العالمين ما وأعطاه مالا أو كذا، إنما اسمع، وعلم آدم الأسماء كلها، استخلفه بالعلم في أرض الله. ولماذا قاد طالوت الجنود؟ يقول الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فاستخلفه الله بماذا؟ بالعلم، وجعله قائدا بالعلم. لنعلم هذا عباد الله، أن العلم هو وسيلة الاستخلاف على الأرض. نعم، وأنا أقصد كل علم، لا أقصد علم الشريعة فقط، لا أقصد علم الكتاب والسنة. وإلا قل لي بربك، بماذا تملك أمريكا الآن العالم؟ وبماذا تملك أوروبا الآن الدنيا؟ ولماذا نحن في مؤخرة الرحم؟ لأنهم تقدمونا في ماذا؟ في هذا، ونحن تقدمنا عليهم يوما ما بالدين والتقوى. نعم، ولكن بالعلم كذلك. فكانت بلاد الإسلام موئل العلم. فهذا جورج ماري بريطانيا يرسل أولاد أخته وحاشية ضخمة إلى الأندلس ليتعلموا في بلاط هشام، هشام بن الحكم أحد خلفاء الأندلس العظام، يتنبه. فحاجة المسلم إلى العلم حاجة كبيرة، حاجة عظيمة، وحاجتنا إلى هذا العلم خاصة. نعم، لأن لا نجد لهذا العلم أو لا نجد لهذا الفقه وجودا كبيرا في كتب الأقدمين، ووجوده في كتب المتأخرين قليل، لا يشفي قليلا ولا يقضي نهمة ولا يقضي نهمة أحد من طلب العلم، من طلبة العلم. ولا يكفينا في هذا المقام أن نسأل عالم ما حكم البورصة فيقول كذا، أو ما حكم السندات فيقول كذا. فإن كانت هذه الفتوى تنفع طوائف من العباد، لكن شأن طالب العلم يختلف، فهو لا يريد المسألة إلا بماذا؟ إلا بدليلها. هو لا يريد المسألة إلا باستنباط، ويريد ما وراء المسألة من أين جاء، ليقف على السبيل الذي جاءت به هذه المسألة. لأن هذا الفقه صارت الحاجة إليه مسألة. فالناس اليوم قد يقعون في الحرام ويأكلون من الربا جهلا، والعالم يشير إلى مسألة فاشلة، وهي ما تعرف بمسألة التورط الذي يشتري بضاعة من جهة ثم يذهب يبيعها لماذا؟ لجهة أخرى. هذه المسألة لا هو يريد بيعا ولا شراء، إنما يتحايل للحصول على ماذا؟ على المال، فيشتريها من هنا تقسيط نسيئة يعني بعشرة آلاف، فيذهب ليبيعها ماذا؟ نقدا بثمانية آلاف. حقيقة أمره أنه اشترى عشرة آلاف بثمانية آلاف، بل هناك ما هو أشنع من هذا ما يفعله بعضهم، وهذا أمر فاشل في بعض الناس، يذهب بكبونات للشراء إلى ذات المكان فيبيع له هذه الكبونات، كما فعل بعض العسكريين بأنه يستحق وفق قانون الجيش من هذا المكان بضاعة بعشرة آلاف، ويأخذ على ذلك إيه؟ صفقا أو كبون، فيقول للتاجر أنا لي عندك سلاج وغسالة وكذا وكذا بعشرة آلاف تشتريها، والثاني طبعا يفرح لما في ذلك من مغنم، فسيغنم مرتين من جهة السلعة ومن جهة إعادة ماذا؟ بيعها، فيقول بخمسة آلاف أشتري منك، فيقع في الربا هو لا يعلم. ولذلك هذا الفقه صارت الحاجة إليه ماسة اليوم، وأظن أن هذا العذر هو عذر قوي عن توقف درس قصص الأنبياء والمرسلين إلى هذا الدرس، لأنه كم من متكلم في قصص الأنبياء والمرسلين، لكن ينظر من يتكلم في هذا النوع من الفقه. وحقا أقول كم أهاتف وأسأل في اليوم غير مرة بل وعشرات المساء في هذا الفقه، وأحيانا أسأل في مسألة جديدة لا تخطر على بال ولا خاطر، ولعلي أشير إلى بعض المسائل في هذا. هل يجوز استخدام الحافظ النووي في إثبات النسب أو نفيه؟ وهذه المسألة صارت اليوم لها وجود، هل يثبت النسب بهذا؟ لو ادعت امرأة على رجل أن هذا الولد منه والرجل يمكن، هل يمكن أن يكون السبيل إلى إثبات النسب عن طريق هذا الحامل النووي أم لا؟ وهذه مسألة مهمة، وعليه فلهذه الأسباب وغيرها كثير يكون درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى تحت عنوان الفقه المعاصر. الفقه المعاصر، ونبدأ اليوم بباب الباب الأول لو فيه الإجهاض. أول باب سنبدأ به هو باب الإجهاض، ولا بد هنا من تقديم شريعة قبل أن ندرس ما استجد من مسائل الإجهاض، التقديم في معنى الإجهاض وحكمه. يبقى نقول الإجهاض لغة واصطلاحا، والإجهاض في اللغة هو زوال الشيء من مكانه بسرعة، زوال الشيء من مكانه. وأصل الكلمة لغة أجهضت الناقة، يعني ألقت ولدها. أما الإجهاض اصطلاحا إلقاء المرأة جنينها ميتا دون أن يعيش، وقد استبان بعض خلقه إجهاض المرأة جنينها دون أن يعيش، وقد استبان بعض خلقه بفعل منها أو بغيرها أو من غيرها. قولنا إلقاء المرأة جنينها سواء كان الإلقاء عمدا أو خطأ فيعتبر كله إجهاضا. إذا ليس من شرط الإجهاض أن يكون فيه ماذا؟ العمدية. ما معنى هذا؟ يعني لو امرأة مثلا عاركت امرأة فكان من أثر هذه المعركة أن جنينها ماذا؟ سقط عليها غير، يعني عليها دية، مع أنها لم تتعمد إسقاط ماذا؟ الجنين. إذا نقول كما لو أن، كما لو أن امرأة ضربت أخرى فألقت جنينها، فيكون على الأولى فتكون على الأولى فتكون على الأولى غرة، غرة يعني بين قوسين دية. لكن لماذا نقول غرة؟ لأن في فرق بين دية الجنين ودية الايه؟ كبير. واضح؟ دية الصغير أو الجنين ليست كدية الكبير. دية الكبير تصل إلى كم؟ 1000 دينار. أما دية الصغير فعشر هذا 1000، وسنلتقي مع هذا المشهد. فلذلك تم غرة، لأن الغرة أخص من ماذا؟ من الدية، خاص من الدية. واضح؟ طيب، قولنا جنينها يشمل كل جنين كان الإلقاء نطفة، لأن النطفة تسمى ماذا؟ جنينة. يعني كان الإلقاء نطفة أو علقة أو ما تبين خلقه. يبقى ليس من شرط الإجهاض أن يكون ماذا؟ بعد أشهر معينة أو في أشهر معينة. كل إلقاء يسمى ماذا؟ لذلك من المسائل الخطيرة جدا في هذا الباب بعض وسائل تنظيم الحمل تدخل في معنى الإجهاض. بعض وسائل تنظيم الحمل تدخل في معنى ماذا؟ الإجهاض. وسيأتي هذا. قولنا دون أن يعيش، فلو عاش بعد خروجه لا يسمى ماذا؟ إجهاضا، تسمى ماذا؟ ولادة، تسمى ولادة بفعل منها أو من غيرها، يشمل ما كان الإجهاض بأي وسيلة أو من أي شخص، ولكن يختلف حكمه. ما معنى يختلف حكمه؟ التحريم، الكراهة، ولكن يختلف حكمه من التحريم إلى الكراهة إلى الجواز بحسب ماذا؟ بحسب أولا الفاعل، وبحسب الغرض، وبحسب ماذا؟ الغرض. يعني لو ألقت المرأة جنينة بعملية جراحية لأجل ما تيقن عند أهل الطب أن استمرار الحمل يعني موت الأم، هذا الإجهاض ليس محرم، بل هذا الإجهاض قد تصل درجته إلى رتبة ماذا؟ الوجوب، لأن الإبقاء على حياة الأم أولى من الإبقاء على حياة الجنين، لأن حياة الأم أولى من حياة ماذا؟ الجنين، لأنه لا زال في بطنها، أما هي حية صحيح، وحياتها أولى، لأن حياة الأم أعظم من حياة ماذا؟ الجنين. والدليل أنه كتب في الجنين غرة بينما جعل للأم ماذا؟ دية. فلما جعل الأم دية والدية أعظم من الغرة دل على أن حياة الأم أولى من حياة ماذا؟ يبقى حكم الإجهاض يختلف بماذا؟ بحسب الغرض، ويختلف بحسب ماذا؟ الفاعل. صحيح. قولنا وقد استبان بعض خلقه، فلا فرق بين إجهاض قبل 4 أشهر أو بعده، من حيث ماذا؟ من حيث الاصطلاح كله يسمى إجهاضا. واضح؟ لكن من حيث الحكم يختلفان كما سيأتي. المسألة الأولى في الباب حكم الإجهاض، والأصل في الإجهاض أنه غير مشروع، غير مشروع، وحكمه يتردد ما بين التحريم والكراهة من حيث الأصل، من حيث ماذا؟ الأصل، بلا خلاف ما بين أهل العلم. فإجماع أهل العلم قائم على أن الإجهاض في الأصل ماذا؟ إما أنه محرم أو مكروه، إلا من قول شاذ لبعضهم بماذا؟ بالجواز، وهو قول ضعيف شاذ. الأدلة، وأدلة تحريم الإجهاض، الدليل الأول حديث قدامة، قدامة، وتصحف على بعضهم فقال قدامة، إنما اسمها قدامة، جندل ألف ميم تمر، قدامة بنت وهب، من حديث قدامة بنت وهب الأسدي رضي الله عنه. أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، عن ماذا؟ العزل، يعني أن يعزل الرجل ماءه عن امرأته فيقذفه خارج رحمه، سواء كان العزل بهذه الوسيلة أو كان بوسائل أخرى في معنى ماذا؟ في معنى العزل، تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي. ثم قرأ الآية وإذا الموءودة سئلت، قلت وفي دلالة ظاهرة على تحريم الإجهاض. طب أين ذكر الإجهاض في الدليل هنا؟ ما في ذكر الإجهاض، لكن لما منع العزل وسمى العزل وأدا لما فيه من منع الطفل، صحيح، أو من منع الإنجاب، سمي الإجهاض وأدا لما فيه من منع ماذا؟ الإنجاب. والأمر في الإجهاض أولى من الأمر في العزل. قلت ووجه الدلالة منه أنه لما تم العزل وأدا لما فيه من قطع الولد كان الإجهاض أولى بهذا المعنى منه، يعني أولى بماذا؟ أولى بالتسمية، بتسمية ماذا؟ أولى بهذا المعنى منه، فيكون أولى بالتسمية الوأد لما فيه من قطع الولد أيضا. ولكنه في الإجهاض قطعه بعد تبين خلقه أو تبين بعض خلقه، لكن العزل لم يكن هناك أصلا خلق، يبقى إذن الإجهاض أولى بمعنى ماذا؟ بمعنى الوقت. أرأيت إلى شريعتنا كيف أن نصوصها وراء البحار ووراء المكان ووراء الزمان، حتى لا يقول عن الإسلام أنه عودة إلى الوراء، بل لا والله، الإسلام ليس عودة إلى الوراء، إنما الإسلام هو إلى الأمام. انظر في أي شريعة واسألهم عن مثل هذه المسائل المستجدة المستحدثة، لن تجد لها فقها في كتب ماذا؟ القول، وإنما يرجعون في فقهها إلى من؟ إلى ما يراه الحاكمات أو إلى ما يراه رجالات الدين. بينما انظر هنا هذا النص يفي بماذا؟ بهذا المعنى، لأن فعلا الإجهاض أولى بكلمة الوأد من الإيه؟ من العزل، لأن العزل في قطع للولد ابتداء، لكن الإجهاض في قطع للولد انتهاء، والقطع انتهاء أعظم من القطع ماذا؟ ابتداء. واضح؟ ذاك أن الإجهاض أغلظ من العدل. وذكره الآية بعد فيه تجديد على منع الإجهاض أو على منع العزم، على منع العزم وأولى الإجهاض لما كان الوأد صفة لمن؟ للمشرك، للمشرك، لما كان الوأد من عمل المشركين. ثم هو من السؤال يوم القيامة، هنا حنقول فائدة عارضة، لابد هنا من دفع إشكال، فائدة عارضة. وقد جاءت أحاديث مصرحة بمشروعية العزم، كقول الصحابة رضي الله عنهم: ها كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهانا. وقولهم كنا له حكم الرفع، وتأكد الرفع يعني له حكم الرفع، لأن ده من كلام الصحابة، وكلام الصحابة ليس حجة، لكن لما يرد الأمر إلى زمن النبوة صار كلامه إيه؟ حجة، لأن هذا حدث في زمن النبوة وسكت عنه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل وحي بماذا؟ بمنعه، بما يدل على ماذا؟ على جوازه. ثم أكد هذا، أكد أنه مباح بقوله فلم يأمرنا ولم ينهانا، بما دل على إباحته. ومن تكذيب النبي، ومن تكذيب أيضا، ومن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب من يا أحمد بن ربيع؟ تكذيب من؟ أيها الغافل، تكذيب من؟ ها تكذيب يهودا. ومن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم يهودا لما قالت عن العزل ماذا؟ أنه موؤودا، فقال كذبت يهود. طب الآن أمامنا نص في تسمية العزل ماذا؟ وأدا، ومعنا نص آخر في أن العزل كان مباحا ولم ينهى عنه القرآن، كيف نجمع بينهما؟ ما عندك يا رجل؟ ناسخ، ذهبت إلى النسخ. أخوكم يقول بأن الحديث المنع ناسخ لحديث الجواز، نقول لا. لماذا؟ لسببين اثنين. أما الأول لا نقول بالنسخ إلا أن يمكن الجمع، لأن النسخ برفع حكم وضع حكم مكانه، لكن الأول أن أنا أنظم الإيه؟ حكمين معا، أخذ الحكمين معا، تمام؟ هذا أول. ثانيا قوله والقرآن ينزل، يبقى ما فيش نسخ، لأن ظل القرآن ينزل بالإباحة وبعدم المنع. يا خالد هذا أحسن الجواب. لماذا؟ نقول إذا جاءنا ما ينهى عن العزل وجاءنا ما يبيح العزل، يبقى هنا لابد أن نجمع بين الحديثين، لأن العزل ليس على معنى واحد، هناك عزل لأسباب طبية أو لأسباب تتعلق بالمولود كالرضاع، وهناك عزل لأسباب خوف الفقر وقطع الولد. يبقى إذن نجعل المنع العزل لمن أراد به قطع الولد ولمن أراد به منع الفقر، ونجعل إباحة العزل لمن أراد به ماذا؟ صحة ماذا؟ الأم. فمن هنا عملنا بدليل المنع في مقام المنع، وبدليل الجواز في مقام ماذا؟ الجواز. وهذا أول. ويدفع هذا الإشكال، ويدفع هذا الإشكال بصرف العزل، بصرف معنى العزل الوارد في أحاديث النهي إلى بعض أنواع العزل، إلى بعض أنواع العزل التي يقصد بها منع الولد، ويقصد بها دفع الفقر، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أن يعزل من جاريته، وقال له سيأتيها ما قدر له، قدر له، وقد حملت بعد. يبقى الآن دفعنا الإشكال والحمد لله. الدليل الثاني قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياكم، والحديث فيه نهي صريح عن منع الولد، عن قتل الولد، وفي الآية، والآية فيها نهي صريح عن قتل الولد والإجهاض قتل للولد، فالآية نص في تحريم الإجهاض لما فيه من إزهاق روح وقتل الولد. لكن ترى الآن سأقول إشكالا والجواب عندكم والمكافأة في شيء. فما الإشكال؟ إشكال، فإن قيل إن الآية نص في ماذا؟ في الولد، وهل يسمى الجنين ولدا؟ الجنين اللي في بطن الأم هذا، الآية قالت ولا تقتلوا من أولادكم، نتفق على أن كلمة الولد يعني المولود، لكن هذا جنين ما يسمى مولودا، يبقى لا تصدق عليه الآية ولا تقتلوا ماذا أولادكم. إشكال قول يحتاج إلى طالب علم متين. ها قول يا صالح. قول يا شيخ أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرد من خلال حديث قدامة بنت وهب الأسدي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على العزل اسم الانتهاء، فاستشهد النبي صلى الله عليه وسلم رأيته إذا موهودا. الله أحسنت يا صالح، ما تكذب الأسماء، أنت صالح وجوابك صالح. هناك فعلا قاعدة في اللغة قد تطلق الاسم النهائي على البداية. ما معنى هذا؟ تقول للطالب الذي دخل كلية الطب يا دكتور، هو بقى دكتور. تقول للطالب الذي دخل كلية الهندسة ماذا ولم يصبح بعد مهندس، فتطلق اسم النهاية على ماذا؟ على البداية. صحيح، كما تقول للبنت الصغيرة يا عروس. فإذا لما قال ولا تقتلوا أولادكم، فالجنين باعتبار ما يكون ماذا؟ ولد. طب نقوي هذا من جهة الشرع، وهذا نصف إجابة من صالح. احسن، هذا جواب قوي، هذه مباراة قوية بين طلبة العلم، إن الآية قالت خشية إملاق، يعني شوف تحسب، والتحسب يكون للشيء قبل ماذا؟ قبل حدوثه، بها يمنع الولد خشية ماذا؟ الإملاق. شانت يا رب، سأضيع هذا اليوم وأذهب إلى بيتي ماشيا، والله المستعان. غيره من وقت تقسيم التركة عند المراد. أحسنت يا رجل، هكذا فعلا هذا جواب، إن الشرع رتب للجنين أحكام الولد بدليل منع ماذا؟ منع التوريث، حتى ماذا؟ حتى يستهل هذا الجنين، وتوقف التركة بدليل أن التركة توقف حتى يستهل هذا المولود، يبقى دليل على أن الشرع أعطى أحكام الولد وهو في رحم ماذا؟ أمه، وهو في رحم أمه. هذا كله كلام جيد وعليه تعالى نكتب فنقول، ويدفع هذا الإشكال بالآتي. قل يا صالح، كل واحد يصيب نصف بني، ويدفع هذا الإشكال بالآتي. الأول، أما هذا من باب إطلاق اسمي أنه في اللغة يجوز إطلاق اسم البداية على النهاية أو اسم النهاية على البداية، اسم النهاية على البداية، فيسمى ولدا باعتبار ماذا؟ باعتبار المآل. ولهذا نظير في كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ويقوي هذا أن الشرع أعطى الجنين أحكام الولد من وجوب نفقة الإرضاع على من؟ على أبيه، صحيح؟ ومن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على الصف، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصف، ومن منع التوريث أو تقسيم التركة إلا أن يستهل هذا الجنين، ومن منع إقامة الحد، منع إقامة الحد على أمه، صحيح؟ يبقى أعطاه أحكام ماذا؟ أحكام الولد. يبقى إذن يدخل تحت عموم الآية ولا تقتلوا أولادك. ثالثا، أنه في الآية الثانية قال خشية الله، والخشية لغة لا تقول إلا لما يتحسب الإنسان، والخشية لغة لا تقول إلا لما يتحسب الإنسان، فيصدق هذا على منع الولد ابتداء أو على منعه بالإظهار أو على قتله بعد ولادته. الدليل الثالث، حديث الغامدية عند الإمام مسلم، حديث الغامدية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من قولها للنبي صلى الله عليه وسلم: فوالله إني لحبلة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي، وفي منع معاذ، عمر في أثر صحيح، في منع معاذ عمر من إقامة الحد على امرأة الحبل، قال له: إن كان لك سبيل عليها، يعني على من؟ على الأم، فليس لك سبيل على ما في بطنها. وفيه دلالة صريحة على منع الإجهاض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد عليها إلا لماذا؟ للمحافظة على حياة ما في بطنها. ده صريح، لأنه قال اذهبي حتى ايه؟ حتى تضع. يبقى كان سبب تأجيل الحد هو ماذا؟ حتى تضع، للحفاظ على حياة ما في بطنها كما هو صريح، مع مصلحة إقامة الحد الآن، في مصلحة كبرى أن يقيم الحد الآن، تحد بحدود الله ولا يشرع تأجيله. ففي الحديث: لئن يقام حد من حدود الله خير من أن تمتروا 40 قباحة، ومع ذلك أجله مع مصلحة كبرى في إقامته، وما ذلك إلا لمصلحة هي أكبر، من المحافظة على حياة من؟ على حياة الجنين. وهذا صريح لا شك في منع الإظهار. الدليل الرابع حديثه عليه الصلاة والسلام في المسند الذي في إسقاط وجوب الحمل وجوب الصوم عن الحبل، الذي هو في إسقاط وجوب الصوم عن الحبل. مسألة دي مهمة جدا. بعض الناس يعتقد أن المرأة الحامل والمرضع تقضيان، لا، ما عليهما قضاء، إنما يسقط وجوب الصوم عنهما ويجب عليهما الفداء، تفديان عن كل يوم ماذا؟ مسكينا، لحديثه عليه الصلاة والسلام إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر. يبقى لا يجوز لأحد مسافر أن يصلي جمعا، أن يصلي تماما، إلا أن يكون وراء ماذا؟ وراء إمام مقيم. لكن متى صلى مع جماعة المسافرين أو صلى وحده يجب عليه الخاص. وعن المسافر تمام الرواية، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. يبقى الله عز وجل وضع الصوم عن الحامل ومن؟ والمرضع. وإنما كان وضع الصوم عن الحامل لماذا؟ لدفع المضرة عن من؟ عن الجنين، لدفع المضرة عن الجنين. فمتى وجب دفع المضرة عن الجنين؟ ولأجل هذا سقط وجوب ركن أعظم، سقط وجوب ركن أعظم من أركان الإسلام، وهو ماذا؟ الصوم. كان منع الإجهاض من باب أولى، لأن إذا منع الضرر يجيز إسقاط الحمل ويجيز الإجهاض، وقد منع ماذا؟ مجرد الإضرار. ولأجل منع الإضرار أسقط عنها ركنا عظيما من أركان ماذا؟ الإسلام. هذه تسمونها في الأصول إيه؟ قياس أولى، والله المستعان. الدليل الخامس ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المرأتين، في أمر المرأتين اللتين اختصمتا عنده. وين المية يا رجل؟ في أمر المرأتين اللتين اختصمتا عنده لما ضربت إحداهن الأخرى بحجر، فقتلتها وأسقطت جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية والغرة، بالدية والغرة، فالدية عن الأم والغرة عن ماذا؟ عن الجنين. وسأقول لك ما الغرة هذا صريح، نحن على شرط الصبر يا طلبة العلم. فالدية عن الأم والغرة عن الجنين، فلما جعل للجنين غرة لإسقاط الجنين غرة دل ذلك على تحريم إسقاط الجنين وإجهاض المرأة، وإلا لما رتب ماذا؟ عقوبة، رتب عقوبة وغرامة. والعقوبة والغرامة لا تترتب في الشرع إلا على ماذا؟ إلا على فعل محرم. وإلا لما رتب عقوبة وغرامة ولا تترتب العقوبة شرعا إلا على فعل محرم. الوجه الثاني من هذا الحديث، ولما جعل للجنين غرة وللأم دية دل على أن الجنين نفس وروح لا أحكامها، لأنه لم يعتبر بالدية فيأخذ الدية، فتكون دية الأم لماذا؟ جابرة. لكن جعل للجنين غرة دليل على أنه عامله كنفس ماذا؟ مستقل. واضح؟ ثالث، قوله الجنين ولفظة الجنين في اللغة، اسمع لهذه الفائدة العزيز، تشمل كل ما في بطن المرأة من نطفة، علقة، مضغة، ما تبين خلقه، ما اكتمل خلقه. لذلك تسمعون الأطباء يقولون الجنين عمره أسبوع، عمره 3 أسابيع، يبقى يسمى الجميع جنينا، بما يدل على منع الإجهاض في كل مراحل التكوين، في كل مراحل التكوين. فائدة، والغرة هي دية الجنين المسلم، يبقى الغرة أخص من الدين، هي دية ولكن عن الجنين، وتقديرها شرعا على الراجح من أقوال أهل العلم نصف عشر دية الرجل، نصف عشر دية الرجل. ولما كانت دية الرجل 1000 دينار كانت دية الجنين كم؟ 50 دينار. تقديرها اليوم بالذهب كم؟ حوالي 205 جرامات. وتقديرها اليوم 5 جرامات و200، يعني حوالي كام؟ يزيد على 20,000 اليوم دية الجنين بتقدير ذلك. هذا الدليل الخامس. الدليل السادس يا طلبة العلم، خمس جرامات، 205 جرام ذهب، هذا هو نصف العشر، نصف العشر. الدليل السادس قاعدة سد الذرائع، ذاك أن الإجهاض، أن إباحة الإجهاض يفتح الباب أمام ماذا؟ أمام الزنا. يفتح الأبواب أمام الزنا وأمام الإجهاض بدافع الفقر. فيكون بابا من أبواب الفساد. ولقد جاء الشرع بقاعدة سد الذرائع، يعني منع ما كان ذريعة لماذا؟ للفساد، كما قال تعالى لآدم ولا تقرب هذه الشجرة. لماذا؟ لأن القرب مفضي إلى ماذا؟ إلى الأكل. صحيح. وقال ولا تسب الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ فيسب الله عدوا غير علم. الدليل السابع لا ضرر ولا ضرار، ذاك أن الإجهاض فيه إضرار بالغ بصحة الأم وتعريض حياتها للخطر صحيا ونفسيا واجتماعيا. الدليل رقم كم؟ الثامن. الدليل الثامن أن في الإجهاض تسوية لمصلحة النكاح من طلب الولد وتكثير النسل. الدليل التاسع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي فيه إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نصف، وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة. ثم يؤمر الملك بكتب أربع، فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على منع الإظهار من تسميته بعد عشرين بعد مئة وعشرين يوما ماذا؟ نفسا وروحا، وأن الروح تنفق فيه، وطالما نفقت فيه الروح صار ماذا؟ صار آدميا. والله المستعان. طيب انتهينا من هذه المقدمة. المسألة الأولى إجهاض الجنين المشوه، إجهاض الجنين المشوه، مقدمة من خمس نقاط. الأولى منع حدوث هذه التشوهات ما أمكن عن طريق الأمور الوقائية الممكنة، يبقى منع حدوث هذه التشوهات عن طريق الايه؟ عن طريق الأمور الوقائية الطبية المتاحة الممكنة. ولو كان يظن حدوث التشوهات فيستحب استحبابا شديدا اللجوء إلى ماذا؟ إلى الاختبارات وإلى التحليلات. يعني مثلا رجل تزوج امرأة وحصل في أمر أخيه أن نزل جنين مشوه أو أختيها أو كذا، هنا يستحسن أن يلجأ معا إلى ماذا؟ إلى اختبارات وتحاليل، لأن هذا من باب أخذ التدابير لمنع ماذا؟ لمنع مفسدة، وهذا يتعين لما في ذلك من دفع المفسدة. والمؤمن والمسلم مأمور بدفع المفسدة. المقدمة الثانية معالجة هذه التشوهات عن طريق استخدام الوسائل الطبية الممكنة، يعني إذا أمكن عن طريق الطب أن يعالج هذا التشوه والجنين في بطن أمه يتعين، وهذا موجود اليوم في بعض بلاد العالم، بيصل عن طريق بعض التحليلات إلى الكروموسوم المسبب لهذه التشوهات ويعالجوه طبيا. ثالثا أن يجزم الطب جزما أو أن يكون رأيه راجحا، يعني لما تجرى تحليلات وإشاعات الطب يقول لنا أن هذا الولي الولد سينزل مشوها إما حتما أو إما مثلا بنسبة ماذا 90% 80%، يبقى لابد أن يكون الطب في ذلك جازما أو أن يقول قولا ماذا راجحا. لكن الطب قال لك احتمال الولد ينزل مشوه بنسبة 10%، لا أعول على رأي الطب هنا، لأن لا أعول عليه إلا إذا كان رأيه ماذا جازما أو راجحا. يبقى أن يجزم الطب جزما بحدوث التشوهات أو أن يقول قول أو أن يكون قوله راجحا، لأن الأحكام الشرعية لا تنبني على الاحتمال. يعني لو قيل أن يحتمل أن ينزل مشوان لا نبني على هذا، لكن لو قال أن هذا سينزل مشوان بنسبة 90% عندئذ يكون لنا إيه في المسألة قول. المقدمة الرابعة أن هذه العيوب والتشوهات لا يرجى البرء منها بعد الولادة، يعني هذا من الولد مشوه بتشوهات يمكن ماذا أن نعالجها بعد الايه بعد الولادة، بل لا يجوز إسقاط الحمل لأن المفسدة هنا يمكن ايه لأن المفسدة هنا يمكن دفعها. خامسا أن ينظر في نوعية هذه التشوهات، مش أي تشوه، هذا ان التشوه بتاعه مجرد تقوس في عظمة القدم او في عظمة الايه هذا تشوه، لكن هل اعتبر به؟ لا، هذا لا اعتبر به. يبقى ينظر في نوعية ماذا؟ يعني الطب يقول الولد ده ينزل مشوه والتشوه بتاعي في ماذا؟ في تركيبة المخ. يبقى عندئذ ايه؟ سأعتبر. او يقول هند المشوه ان هند قلبه غير ايه؟ مكتمل او كذا الى اخره. او هند من غير كليتين مثلا. هنا نعتبر بماذا؟ التشوه. لكن لو قال ده هينزل بكلية واحدة هذا التشوه نعتبر به؟ لا، لأن يمكن للمرء أن يعيش بماذا؟ يبقى ينظر في نوعية ماذا؟ طيب، يبقى الآن هذه المسألة تنبني على هذه المقدمات الايه؟ خمس. طيب، الحكم الشرعي جواز إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح فيه، يعني قبل 120 يوم يجوز إنزال الجنين المشوه، ولكن على شرط أن يكون قبل 120 يوم. طيب، ما الأدلة؟ الأدلة، الدليل الأول القياس على العزل. القياس على ماذا؟ على العزل، لأن في العزل من ماذا؟ من منع الولد، صحيح؟ قبل ماذا؟ لأن في العزل من منع الولد قبل خلق الروح فيه. وفي الإجهاض لعلة التشوه منع الولد قبل خلق الروح فيه. يبقى قياس صحيح أم لا؟ قياس صحيح للتماثل بين المقيس والمقيس عليه. فلما جاء الشرع بإباحة العزل دل ذلك على إباحة ماذا؟ على إباحة الإجهاض لعلة التشوه الجنين على الشروط السابق، على الشروط السابق ذكره. ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العزل موؤودة صغرى، لأن الروح لم تنفق لم تنفق فيه. الدليل الثاني، لما كان الشرع يقوم على قاعدة دفع أكبر الضررين بأخف ماذا؟ الضررين. لما كان الشرع يقوم على قاعده دفع اعلى الضررين باخف الايه؟ الضررين. نحن نعم الان في ضرر انزال الجنين، صحيح، وفي ضرر ولاده الجنين ماذا؟ مشوها. اي الضررين اكبر؟ ولاده الجنين مشوها، هذا ضرر ايه؟ ولما كانت ولاده الجنين مشوها ضررا اكبر لما يلحق بالأم من ضرر وبالولد وبالأسر وبالمجتمع، تعين دفع هذا الضرر الأكبر بالضرر الأخف. الدليل الثالث القياس على مسألة الترس. ما هي مسألة الترس؟ لو أن العدو وضع أسرى مسلمين في طريق الجند المسلم، نحن الآن نحارب عدوه، فالعدو لكي يمنعنا من ضربه وضع ماذا؟ الأسرى المسلمين في المواجهة، وصرنا ما بين خيارين، أن نترك عدونا يقتلنا ويضربنا، أو أن نضرب عدونا بما إيه؟ بالأسرى المسلمين. عندئذ القول لأهل العلم مشروعية ضرب العدو بماذا؟ بالأسرى المسلمين. طب في ذلك قتل نفس، لكن المصلحة أكبر من تحقيق النفس ودحر الشرك. فلما كانت الترس من قتل النفس المسلمة لمصلحة أكبر، هي نصر المسلمين وهزيمة المشركين، جاز ذلك، جاز ذلك من باب أولى للإظهار، لأن المصلحة الكبرى هو ألا يعذب هذا الولد في حياته وتتعذب به أمه ويتعذب به أهله. واضح؟ إيش كلامي وجوابهم؟ عذرا أنا معي 5 دقائق بالضبط وانتهي الدرس. إيش كلامي وجوابهم؟ الجواب الإشكال الأول أنه لا يمكن اكتشاف هذه التشوهات قبل ماذا؟ 3 أشهر أو 14 أسبوعا. وثانيا أنه لا يمكن الجزم بحدوث التشوهات على سبيل اليقين. يبقى أشكال الآن قالوا أن الكشف المبكر لا يكون قبل 3 أشهر، وأنه لا يمكن الجزم على سبيل اليقين. قلت والجواز مقيد بماذا؟ بأن يكون الإجهاض قبل ماذا؟ 4 أشهر. لكن لو لم يمكننا الكشف قبل 4 أشهر وحصل بعد 4 أشهر، عندئذ تكون مسألة مسألة أخرى. أنا الآن أتكلم عن مسألة ما قبل ماذا؟ وقبل خلق الروح. أما الإشكال الثاني فدفعه باعتبار غلبة الظن، يعني أنا لا أشترط اليقين، أنا أشترط غلبة الظن. يعني مثلا أجريت له إشاعة ثانية، إشاعة قالت في تشوهات وأخرى قالت لا ما في تشوهات، تجرى إشاعة ماذا؟ ثالثة تكون مرجحة. لو جاءت الإشاعة الثالثة تقول في تشوهات، يبقى هنعتبر بماذا؟ بهذه الأشياء. واضح؟ طيب بهذا انتهت المسألة الأولى من جواز إنزال الجنين المشوه على الشروط السابقة ذكرها. تمام؟ نقول فرع وأولى من الإجهاض منع الولد إذا غلب الظن أنه إذا ولد لهما ولد جاء مشوها. نعم، منع الولد، يعني هذا الرجل تزوج امرأة وفي أثناء فترة التحاليل الطبية قال لهما الطبيب لو قدر بينكما ولد هذا الولد سيخرج ماذا؟ مشوها. تمام، سيخرج ماذا؟ عندئذ يجوز قطع الولد ابتداء، يجوز قطع الولد ابتداء بجامع ماذا؟ العلة ولنفس السبب. فائدة أخيرة، أسباب هذه التشبهات العوامل الوراثية، ومن هنا يستحب إبراء التحاليل. أنا ما عندي معمل تحاليل ولست طبيبا، ومن هنا يستحب إجراء التحاليل منعا لهذه المفسدة. يعني إذا تزوج الرجل قريب له أنا أستحب أن يجرى بينهما ماذا؟ أن تجرى لهما اختبارات وتحليل وتحاليل من أجل منع ماذا؟ هذه المفسدة. ثانيا التعرض للإشعاعات، ولذلك المرأة في فترة الحمل الأولى ينبغي أن تتجنب كل صور ماذا؟ الإشعاعات، ومن ذلك إشعاعات الأجهزة الإلكترونية كالتلفاز. أقولها ثالثا، وهذا كلام طبي موثوق به، بأن المرأة تتعرضها الشديد للإشعاعات وبخاصة المنبعثة من الأجهزة الإلكترونية كأجهزة ماذا؟ التلفاز والكمبيوتر وأجهزة الأشعة والأجهزة الإلكترونية الموجودة في البيوت كالفرن الكهربائي الذي يضار بالموجات الكهرومغناطيسية، هذا كل هذه الإشعاعات تسبب ماذا؟ تشوهات للجنين. وده اللي حدث في روسيا لما حدثت مأساة المفاعل النووي، ف المسمى بتشيرنوبيل أدى انتشار ماذا؟ الإشعاعات هذه الذرية إلى تشوهات شديدة في البنين في الأطفال فيما بعد. رابعا أو السبب الثالث والرابع الإفراط في استخدام الأدوية بدون رجوع إلى ماذا؟ إلى أهل الذكر والشأن. ما ينبغي المرأة أن تستعمل أي دواء حال الحمل إلا أن ترجع إلى الطبيبة. وقلت هنا يستحب استحبابا شديدا أن ترجع إلى الطبيبة في ذلك، ولو كلف هذا المستحب أن تدفع ماذا؟ المال، تمام؟ وزوجتي ليس الطبيب. إنما أقول هذا لماذا؟ لأن فعلا ثبت أن استخدام الأدوية في فترة الحمل يسبب ماذا؟ تشوهات للجنين. فمن باب دفع هذه المفسدة ترجع إلى من؟ إلى أهل الذكر فيها. واضح؟ طيب، هذه المسألة الأولى، ونتم في الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل ووفق، وإن شاء الله تعالى نصلي العشاء ونستنى الجواب على بعض الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله عز وجل. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أجيب على إن شاء الله تعالى على بعض الأسئلة، أجيبكم على بعض الأسئلة ولكن على الشرط. أجيب على بعض أسئلتكم ولكن على الشرط. متى أجبت على هذه الأسئلة آلت بين يدي فالشرط ألا أسأل بعدها سؤالا إذا انتهى الدرس، فأخرج من الكرسي إلى باب المسجد مباشرة. إنما أسمح بي من السلام والمصافحة أم السؤال فلا. الأخ الكريم الذي كان يسجل الدرس مصورا ما أرجوه ألا يفعل بعد، أما إن كان يسجله تسجيلا صوتيا فلا بأس عليه، أما التصوير فلا. وإن شاء الله تعالى من مادة درسنا هذا ستكون هناك أو باب كامل في دراسة أحكام التصوير، والله المستعان. يقول إذا كانت نسبة الإصابة بالتشوهات 33% فأقول عندئذ لا يجوز الإبهار لا قبل 4 أشهر لا قبل 4 أشهر ولا بعد 4 أشهر، لأنه لا عولة على تلك النسبة في الإبهار. إنما كما قلت ينبغي أن تكون أن يكون هناك جزم من الطب ويقين، لأن الأحكام الشرعية لا تنبني إلا على الجزم واليقين. من مادة درسنا هذا وضع الأعلى وعيد ألا أسأل مثل هذه الأسئلة بعد، فلا يسألني شخص ما تقول في فلان أو ما رأيك في فلان، فعندي من الشغلة ما هو أعظم. وإن كانت لك مصلحة في أن تسأل عن فلان أو عن فلان فأنا أدلك على مصلحة أعظم، تلك المصلحة هي أن تسمع لثلاثة الأكابر من أئمة أهل العلم كالشيخ عبد العزيز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، ولا يختلف على الثلاثة أحد، لأني لا أرى مصلحة كبرى من هذا الآن. وأن هذا الباب وإن كانت ترجى من ورائه مصلحة، ولكن وللأسف الشديد صارت المفسدة من ورائه أكبر وأعظم، والله المستعان. يقول الأخ صاحب التسجيل هذا التسجيل صوتي من غير صورة. طيب جزاك الله خير. سنتكلم في مسألة الإجهاض بعد 120 يوما ثلاثة عشر، وإن التفريق بين 120 أو بين الإجهاض قبل 120 والإجهاض بعد 120 مبني على الأصول الشرعية. أهم أصل في هذا الباب هو أن قبل 120 يوما لا يسمى نفسا، إذ لم تنفخ فيه الروح بعد، وهذا وجه قوي للتفريق بين الإجهاض قبل 120 وبين الإجهاض والإجهاض بعد 120 يوما، والله المستعان. ما كفارة من أجهاضت نفسها بأمر زوجها قبل 120 يوما؟ التوبة. التوبة قولا واحدا يا أهل العلم، أم أنه عليها غرة، فهذا في خلاف شديد ما بين أهل العلم، ولكن الراجح أنه ينظر في أمره. إن فعلت ذلك ظنا منها الجواز قبل 120 يوما لقول بعض أهل العلم فلا غرة عليه. هل يجوز الغرض العزم لغرض إكمال الرضاعة؟ الرضاعة نعم يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كدت أنهى عن الغيلة، والغيلة هو حمل المرأة مع الرضاعة. فهذا يدل على مشروعية ماذا؟ على مشروعية قطع الحمل لأجل ماذا؟ لأجل الرضاعة. العزم. أريد أن أعدد الزوجات ولكن زوجتي ترفض. إن البغاة بأرضنا قد استمتر، زئلنا النساء كما جاء في حديث صحيح. ليس للمرأة أن ترفض، ورفض المرأة لهذا لا يجوز شرعا، لأن هذا من باب رفض شريعة غالية شرعها رب العالمين لمصلحة العباد. أقول أولا مصلحة المرأة في الزواج الثاني أعلى من مصلحة الرجل، والرجل لا يفوز بالزواج الثاني بقدر ما يغرم، لا يغنم إلا بقدر ما يغرم. لماذا؟ لأن الرجل بالزواج الثاني صار ينفق على ماذا؟ بيتين، أعباء تضاعف، بين أعباء المرأة هي التي نزلت إلى ماذا؟ إلى النصف، بدلا من أنها كانت تغسل ستة خمس صارت تغسل ثلاثة، بدلا من أنها كانت تطبخ كل يوم صارت تطبخ ثلاثة أيام، وهذا لمصلحتها، لأن المرأة لها شغلة أخرى غير الزوج، هي الشغلة بماذا؟ بالولد. فهذا من باب طلب راحته لتكون في شغلة الولد أكثر، فلنعلم هذا. مصلحة المجتمع كبيرة في الزواج الثاني. تعرفون إحصائية رسمية تقول إن ببلادنا اليوم 6 ملايين امرأة في سن الزواج، ماذا نفعل في هذا العدد؟ إما الزنا، هذا لا يقول به عاقل كما تفعل أوروبا اليوم، وإما أن نكبت ما فيها من الميل للرجل ومما ركب الله عز وجل فيها من الشهوة، وهذا غير ممكن لأنها فطرة فطر الله الناس عليها، وإما الزواج الثالث. يبقى المسألة معقولة، مسألة معقولة، لأن في تفاوت بين نسب الرجال والنساء، والتفاوت يصل إلى نسبة شرعية في بعض البلدان 4 نساء إلى 1 إلى رجل، لأن فعلا نسب النساء تزيد على نسب الرجال، لأن الرجل مستهلك في الحروب، مستهلك في الأعمال. هذه حرب العراق خلفت كم قتيلة الآن من الرجال؟ 100,000، يبقى أصبح في مقابل 100,000 كم؟ 100,000 امرأة اليوم بلا زوج. ماذا نفعل في هذا؟ مصلحة للمجتمع، هذا الزواج الثاني مصلحة للمجتمع، تعدد الزوجات ومصلحة للزوج. نعم، ومصلحة للإسلام تكسير نفس المسلمين، ودي قوة للأمم مش ضعف. نعم، قوة الصين في ماذا؟ ثورة الثروة البشرية، ثروة البشرية. هذه الهند يحتفل رئيس وزراء الهند بالمولود المليار في احتفال رسمي، يحضر رئيس الوزراء الهند. لا تحسبوا أن كثرة المواليد على حساب اقتصاد البلد وعلى حساب الرقعة السكانية ولا الرقعة الزراعية، أبدا. رب العالمين قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. إنما الأرض وضاقت عليكم الأرض بما، ولا تحسبوا أنه على حساب القوة الاقتصادية، لأن المولود الذي يولد يولد ومعه ماذا؟ لا يأكل يأخذ رزقه، ثم يؤمر الملك بكذب أربع قبل أن يولد من هذه الأربع ماذا؟ رزق. وكل واحد جرب هذا في ولده، يعني من الناس من جاءه ولد كده على كبر قال يعني ما أفعل بالولد الآن، فيفاجأ أن هذا الولد كان إيه؟ بركة عليه، فلما ولد دخلت البركة البيت ودخل الرزق البيت. وهذا والله واقع مشاهد، واقع مشاهد. صلاح الدين هذا نفسه تشاءم أبوه بمولده وتمنى ألا يولد، ألا أن يموت. صلاح الدين تمنى ألا يولد وألا يموت، لأنه ولد في ظروف صعبة جدا، ولد في اليوم الذي أخرج وطرد فيه أبيه من قلعة كان أميرا عليه، وصدر القرار بأن يخرج من القلعة فورا، فالذي عطله عن الخروج أن امرأته ماذا كانت تلد، فتشاء حتى أنه لم يرى ولده. فإذا بهذا المولود يكون بركة على ماذا؟ على الإسلام وعلى المسلمين، علينا نحن خاص، لأنه الذي صلاح الدين تحولت على يديه مصر من دولة شيعية إلى دولة سنية. ولو أن لم يقدر لنا هذا أو يقدر لنا هذا لصارت مصر اليوم إيران أخرى، يحكمها المخابين المعروفين بآيات الله وما هم من آيات الله بشيء، لصارت دولة ترى فيها ما ترى فيها من المبخار باسم ماذا؟ باسم نكاح المتعة ونحو ذلك. ما حكم من تسقط الجنين وهي قد اغتصبت مثل نساء البوسنة؟ هذه المسألة من مسائل مادة درسنا ستأتي معنا. هل يجوز إسقاط الجنين لسبب الاغتصاب؟ أما قبل 120 يوما فقولا واحدا يجوز لأهل العلم، أما بعد 120 يوما ففي الخلاف. والله المستعان. هل الاستمناء يعد قتلا للجنين وتلزم الغرة؟ لا، الاستمناء محرم شرعا وتحريمه أكيد لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن استغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، لكن لا يعد طبعا قتلا لنفس وغرة ونحو ذلك. هل استبدال الذهب يعتبر ربا؟ هذه من مسائل البيوع التي ستكون من مادة درسنا أيضا. لا يجوز استبدال الذهب بالذهب إلا بشرطين: يدا بيد، يعني يسلمه الذهب القديم يعطيني الجديد، ومثلا بمثل، يعني يعطيني 10 جرامات يعطيني 10 جرامات، لكن لو أعطاني وأعطيته فرقا في السعر هذا ربا. لا أجيب على كل أسئلة. رجل يريد أن يتزوج وعمل تحاليل بينه وبين المرأة لا تريد الزواج منه، وجزم أهل الطب أنه أن الولد الذي سيولد بينهما سيكون مشوها، هل يتزوجها؟ هذا سؤال جيد. لو أن الطب أعطانا تحاليل يقينية بأنهم تزوج هذا الرجل تلك المرأة ولد بينهما ولد مشوه، صار مخيرا ما بين أمرين، فسخ الخطبة أو يتزوجها ويقطع ماذا؟ الإنجاب والولد. فأقول يجوز له فسخ الخطبة ولا يعتبر طبعا آثما وليس عليه الإثم شرعا، لأن الإسلام يمنع ماذا؟ يمنع الضرر، ولا ضرر ولا ضرار. يقول رجل يريد أن يعمل بوظيفة في القطاع العام، وهو يأخذ لي رجل في وظيفة في القطاع العام يأخذ من مبالغ على ذلك، يعني لكي يعين شخص في القطاع العام ويحذف أسماء أشخاص ويضع آخرين ويأخذ المال، لا يجوز، لا يجوز لك أن تفعل، يعني تدفع المال لهذه الوظيفة، ولا يجوز طبعا للرجل الذي يأخذ هذا المال، بل هذا الرجل يجب إبلاغ السلطات عنه لأنه يرتشي هذا الرجل، والفساد يبدأ من هنا، لأن مثل هذا لو تضخم في وظيفته سيكون كما نسمع اليوم الذين يسرقون من أموال الدولة مليارات وملايين، لأن هؤلاء الحيتان ما كانوا في يوم من الأيام إلا خرامية صغيرة، فعليه لا يجوز دفع المال إليه، بل ويجب الإبلاغ عنه. وما يفعله من أنه يضع أسماء، يرفع أسماء ويضع آخرين، هذا فيه ظلم، وظلم بين للذين تحجب أسماءهم لأنهم لا يدفعون. وهذا الأمر وللأسف صار فاشيا اليوم في المجتمع، لا تتعلق بعدم وجود وظيفة لك، الشر لا يكون وسيلة لماذا؟ للخير، والغايات لا تبرر الوسائل. شوف انظر في الحديث، جاء له براوية خمر قيل انها لأيتام، قال اهرقوها واكسروها، فقال انها لأيتام افنجعلها خلا؟ الذي اسمع عمليه ايه؟ غسيل اموال، هيحولوا الخمر الى ايه؟ الى خل، والخل نعم الادام، الخل شراب طيب حلال صحيح، لكن مصدره منين؟ فقال اهرقوها واكسروها، مع ان في هنا ضرورة انها لمن؟ لأيتام، تمام؟ لان بعض الناس يترخص يقول انا عايز وظيفة لاني بلا عمل او بلا كذا، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وانا ارد مثل هذا السائل الى خطبة جمعة وقعت على هذا المنبر، كانت على هذا المنبر ومسجلة تحت عنوان ضيق الأرزاق المشكلة والحل، ضيق الأرزاق المشكلة والحل، الزواج العرفي حلال أم حرام؟ إذا كنت تقصد بالزواج العرفي اللي شاب يتزوج فتاة من غير ولي ومن غير شهود ومن غير إشهار فهذا زنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، ولقوله لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، قال أبو هريرة رضي الله عنه كنا نرى الزانية التي تزوج نفسها. ما حكم من غصب امرأته على الإجهاض مع علم التحريم؟ آثم، آثم، واسمه شديد، اسمه شديد من جهة الإجهاض ومن جهة أنه غصب امرأته على هذا، فهو يتحمل وزر نفسه ووزر امرأته. والذي يقطع الإنجاب أو يجهد امرأته لعلة الجوع أو الفقر أو إحسان تربية الولد فوالله ثم والله لهو آثم. وهذا المرء عليه أن يؤمن بربه حق الإيمان وتمام الإيمان. نعم، فأيام كنا نعيش في بيت واحد عشرة ما كنا نشكو الفاقة ولا الفقر، وكان الأب يومها كما يقال على باب الله، ليس له من وظيفة وليس له من كذا، وما نرى هؤلاء فجاعة، ونرى أن الولد خرج على خير ما يكون من الأب. وأعرف رجلا كان يعمل بوظيفة، هذه الوظيفة هي وظيفة كما يقولون ضعيفة الراس، وأنجب عشرة من الولد، ستة منهم أطباء، ستة منهم أو سبعة، والثلاثة الباقون منهم المهندس والمدرس ومنهم الدعاء إلى الله عز وجل والخطباء، أو عشرة من الولد. لما يفعل هذا المولود؟ يأخذ رزق، لا يأخذ رزق غيره أبدا. وما من دابة إلا وعلى الله ماذا؟ هناك أسباب أخرى أولى من الإظهار، هي أن يأخذ بالدعاء، أن يبارك الله له في ذريته وأن يحفظه في ولده، والله المستعان. لم لا تفيد التأبيد. قال الناظم: ومن رأى النفي بلم مؤبدا قوله فاردد وما سواه فاعبد. رب العالمين قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، بينما يوم القيامة يتمنى هؤلاء ماذا؟ الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، بما دل على أن النفي لا يفيد التأبيد. لما قال الله لموسى لم تران، هل معنى ذلك أن موسى لن يرى الله مطلقا؟ لم تراني فين؟ في الدنيا، باقي خمس دقائق. هل التحاليل قبل الزواج واجبة أم مستحبة؟ الأصل فيها الاستحباب، لكن إن كانت هناك قرائن، هذه القرائن علم من خلالها أنه سيولد بينهما من الولد من هو مشوه، صار في التحاليل ماذا؟ واجب، لأنه ما يدفع به تدفع به المفسدة فهو ماذا؟ فهو واجب، لأن التحاليل هنا سندفع بها مفسدة ماذا؟ ولادة جنين مشوه، إذا هذه صارت واجب. لكن الأصل أنها مستحبة لما فيها من مصلحة، من الاطمئنان على النفس وعلى الزوجة وكذا، ومن دفع المفاسد ونحو هذا. كالقرابة أخي الكريم الذي يسأل عن الدورة الصيفية، طبعا الدورة الصيفية ستبدأ يوم الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى، لا الأحد المقبل، وإنما تبدأ الأحد الذي يليه، وتكون الدورة في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة والنصف بمسجد الهداية الإسلامية بمنطقة الحلمية الجديدة إلى جوار قسم شرطة الضرب الأحمر، ولا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تمام. الدورة ستكون في دراسة أبواب الفقه المتبقية من أبواب الرضاع وكذا وكذا. طبعا بعض الطلبة طلبني أن أدرس القواعد الفقهية، تمام، أو قواعد الجرح والتعديل أو نحو ذلك. طبعا أنا أقدر ما يقول وطلب هذا، ولكن ذكرت من قبل أن هناك مصلحة كبرى في إتمام أبواب الفقه. نعم، هذه المصلحة الكبرى هي أن قل من أهل العلم من يتعرض لتدريس ماذا؟ تلك الأبواب، كأبواب الرضاع، القضاء، الشهادات، الجنايات، وطلبة العلم لم يسمعوا بمثل هذه الأبواب من قبل، فكانت المصلحة كبرى، خاصة وأنا كما أقول أسابق الزمن فيما أنا فيه. نعم، أما القواعد فيمكن استدراكها إما من خلال الدرس، ودرسنا لا يخلو من ذكر ماذا؟ قواعد التفصيل. فلا تحزن. هذا السؤال لو قرأته ضاعت الدقائق الخمس. هذا سؤال مهم ومهم جدا. امرأة تقول انها تقيم في شقة الزوجية المؤجرة فمات الزوج رحمه الله، ويتسأل الان ان باعت هذه الشقة او تنازلت عن عقد الايجار لصاحب الملك فاعطاها مالا، ان اعطاها مالا برضا منه فهو حلال طيب، حلال طيب، لان الاصل ان عقد الايجار لا يمتد لغير ماذا؟ للورث، لأن عقد الإيجار ليس عقد تمليك، تمام؟ فعلين أعطاها صاحب الملك هذا المال برضا منه فلا بأس، لكن لو أعطاها هذا المال هل يعد هذا المال إرثا فيستحق منه الأولاد الذين هم من زوجة أخرى لصاحب للمؤجر الأساسي؟ أقول لا، أقول لا. لماذا؟ لأن هذا المال حصل لها من ماذا؟ حصل لها بسبب ملك أم بسبب قانون؟ قانون، قانون هو الذي أعطى الحق لمن؟ للساكن في المكان بأن يمتد إليه عقد الإيجار ويصبح حقا لها، فصار هذه الإيجار بحق القانون حقا لمن؟ لها هي، فيكون استحقاقها للمال بحقها هي وحق الأولاد المقيمين، فهم فقط الذين يستحقون. حتى هي لو كان لها من الولد من ليس مقيما، هذا الولد الذي ليس مقيما لا يستحق، لأن هنا المال إنما بحق القانون وليس بحق الشرع والدين، فلذلك لا يستحق أبناء الزوج من الزوجة الأخرى شيئا من المال، والله المستعان. طيب انتهى بالخمس دقائق، بل والوقت الأصلي، تمام، وعليه نلتقي على خير في الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل وفق. نحن على الشرف سلمكم الله، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله.